السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام ربنا جل جلاله، ونسأل الله البركة في أوقاتنا وأعمارنا وأقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين، وسرنا وعلانيتنا. ووصلنا بفضل الله جل جلاله إلى آخر آيتين في الجزء الأول، قول الله في آخر آيتين في الربع الأول من الجزء الثاني، قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا إخواني، مولانا أرحم الراحمين يقول: يا أتباع أمة محمد، سنبتليكم ونمتحنكم ببعض البلايا، بالسراء أحيانا وبالضراء أحيانا، ونبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم، كما قال ربنا تعالى. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. والله يا أخي، إذا رأيت أنك تحب الله وتحب رسوله وتسير على هديه وعلى خطاه، وأنك لم تتعرض للبلاء، فاتهم إيمانك، اعلم أن إيمانك فيه شك أو فيه نقص. لأن رسول الله محمد ماذا قال؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل اللي بتشبه بالأنبياء أكثر، البلاء عليه يكون أكثر. سبحانك ربي ما أعظمك. قال: يبتل المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء. سبحانك ربي. خلاف عادات الناس، اللي انت بتحبه لا تبتليه، لكن ربك إذا ابتلاك، والله هذا عنوان المحبة. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك أيها الأحبة الكرام، نبي الله سليمان لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن كل حال العبد فيه مبتلى فيه، ممتحن فيه، سواء في النعماء، في الضراء، في الغنى، في الفقر، في العلم، في الجهل، في كل حال. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وصدق الله جل جلاله. والابتلاءات تتنوع لحكم عظيمة. بعض الحكم من الابتلاءات، منها كما ذكر العز بن عبد السلام قال: معرفة عز الربوبية، يعني قضاء الله نافذ على المسلم والكافر. الآن أمريكا المجرمة هذه وروسيا العاتية هذه، لعنة الله على الجميع، يعني يقولون: لا أحد يستطيع أن يغضبهم، لا عرب ولا عجم، الكل يلتمس رضاهم. إذا جاء رب العالمين وأمضى قضاءه وقدره فيهم، لا أحد يستطيع أن يتكلم ولا أحد يستطيع أن يعترض. مثل مثلا الأعاصير التي تصيبهم والزلازل التي يبتليهم الله تعالى بها، فهذا يظهر فيه جليا عز ربوبية الله رب العالمين الذي هو رب العالمين وقضاء نافذ على الجميع. وكذلك يظهر فيه ذل العبودية، ذل العبد، وخاصة العبد الذي عبد ربه اختيارا. عندما يبتلى بالمصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله تعالى، ملك له ابتداء وانتهاء، مردنا إليه. هل لنا أن نعترض على قضاء يقدره الله تعالى علينا؟ أبدا. وكذلك من فوائد الابتلاءات الإخلاص، يظهر الإخلاص. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله سبحانه جل جلاله. وكذلك التضرع والدعاء، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل: من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، سبحانه وبحمده. وكذلك الفرح بهذه المصيبة أحيانا من أجل فوائدها العظيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبذا المكروهات الموت والفقر، وإنما فرحوا بها إذ لا وقع لشدتها ومرارتها بالنسبة إلى ثمرتها عند الله جل جلاله وعظيم أجره. يعني أحيانا البلاء أنت تتألم وتهتم ولعلك لا تنام ليالي طوال، كرمك الله يا خير، الله يرضى عنك يا حبيبي، جزاك الله خير، ولكن ثمرة هذه المصيبة وهذا البلاء لا يخطر لك ببال. كفى بك شرفا قول مولاك جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وذكرنا قبل ذلك قول بعض السلف: إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله تعالى: أين الصابرون؟ فيقومون الذين صبروا لله تعالى، فيقول الله تعالى لهم: إلى الجنة بلا حساب. فتتلقاهم الملائكة: إلى أين يا بني آدم؟ قالوا: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم قبل الحساب. قالوا: من أنتم؟ يقولون: نحن الصابرون، صبرنا على أوامر الله فأديناها، وصبرنا عن محارم الله فاجتنبناها. فيقولون: سلام عليكم بما صبرتم. فنسأل الله من فضله الكريم، ونسأل الله يجعلنا من عباده الذين إذا أنعم عليهم شكروا، وإذا قدر عليهم محنة صبروا، وعافية الله أوسع لنا. أيها الأحبة الكرام، كفى بالصابرين شرفا بأن الله معه. الصبر هذا يتنوع، المحن تتنوع، والابتلاءات تختلف، ورب العالمين يقول: إن الله مع الصابرين. معك، ربنا معك، ورب العزة يقول: والله يحب الصابرين، وربنا يقول: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن الصابر محسن، خاصة إذا صبر على أذية الخلق. قضاء الله ينافي الصبر على قضاء الله، ويصبر على أذية الخلق لا يعاملهم بمثل أخلاقهم الجاهلية، أو لا يسفه مثل ما سفه الناس، فهذا قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى الناس، فرب العالمين يحبه. واصبر فإن الله مع الصابرين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هنا طائفة من الأحاديث أسوقها لبعض إخواننا، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. فعلا حقيقة بعض إخواننا قدر الله عليهم ابتلاء في عزيز، يعني كانت المحنة شديدة عليهم جدا، توفي بعض أبنائهم وكان هذا بمنزلة الروح منهم، فأصابهم الله تعالى ابتلاء ومحنة شديدة، أصاب العائلة كلها، سبحانك ربي ما أعظمك. فأقول لمثل هذا: يا أخي اسمع لهذه الأحاديث لعل الله تعالى أن يجبر خاطرك. يقول الله تعالى يوم القيامة، يقول الله تعالى، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إبا الأم تحتسب لله، والأب يحتسب لله. هذا الابن ليس ملك لي ولا ملك لك، إنما هو ملك لربي عز وجل، أعطانا إياه في الوقت الذي شاء ربنا، ثم قدر الله وانتهى الأجل، فنصبر ونحتسب ونتجمل لله سبحانه جل جلاله. وقع المصيبة عظيم، لكن عظيم الأجل عند الله يجعل الإنسان ينسى هذه المصيبة ويصبر ويحتسب لله سبحانه. بل روى الإمام أحمد، وما أجمل ما روى هذا الحديث الذي رواه، والحديث بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للولدان يوم القيامة لأبناء الصغار: ادخلوا الجنة. فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، الأولاد اللي ماتوا قبل آباؤهم وأمهاتهم. الله عز وجل يقول لهم: ادخلوا الجنة. يقول: لا يا رب، نحن لن ندخلها حتى يدخلها آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون، فيقول الله تعالى: ما لي أراهم محبطئين. محبطئين يعني مبطئين، ممتنعين. ما لي أراهم محنبطين. ادخلوا الجنة. فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا. فيقول الله جل جلاله ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. يعني يا بخت الأب إذا احتسب وصبر، ويا بخت الأم إذا صبرت واحتسبت. وقد يكون الأب والأم مذنب ومسرف، لكن ربنا يكرمه ببركة هذه المصيبة التي ابتلاه بها، وما يدري هذا المسكين أن الله قدر ذلك لحكمة عظيمة شاء الله سبحانه. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة بصبي لها فقالت يا نبي الله أدعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة قبله، ثلاثة من أولادها ماتوا، وتقول يا رسول الله ربنا يبارك لي في الولد ده عشان يعني يعيش يحيى. قال نعم، ثم قال والله لقد احتضرت بحضار شديد من النار. ثلاثة دول حجاب عظيم لك من النار ما شاء الله. وروى البخاري في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، أما هو لم يدخل النار أبدا. وأيضا في صحيح البخاري قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنثى، يعني لم يبلغ الحلم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. واسمع لهذا الحديث العظيم في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا، ثم اجتمعنا فأتاهن الحبيب صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. شبه البركات. فقامت امرأة وقالت يا رسول الله واثنين، قال واثنين، فقال رسول الله واثنين واثنين واثنين. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به تطيب به أنفسنا. شوف الناس عاوزين إيه، يعني عنده أم عنده قربة ذكرني كده الحديث يسليني ويفرج عني، هكذا الفرج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تنتظر كرامة الله عز وجل. فقال له هل أنت محدثي بحديث عن رسول الله تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعا ميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال يأخذ بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني لو واحد، حتى لو واحد، يعني من ماتت لها ابن أو من قدر الله ومات له ابن فصبر واحتسب وعلم أن قضاء الله نافذ، فهذا الصبر الجميل سبب في دخولك الجنة يا عبد الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا يقول ولا نبلونكم بشيء، قال بعض علمائنا في تفسير هذه الآية من رحمة الله أنه ما قال ولا نبلونكم بالخوف، لا بشيء، بشيء منه، لأن الخائف يا إخواني لا يهنأ لا بطعام ولا بشراب ولا بزوجة ولا بقصر مليف ولا بشيء. ربنا يا ربي يجعل الخوف على الظالمين ويبتليهم بقدرته وعظمته وينزع منهم الأمن والأمان يا رب. اللهم بقدرتك وعظمتك انزع الأمن من بشار الأسد ومن ترامب ومن مجرم روسيا ومن جميع من هم أمثالهم يا حي قيوم. اللهم انزعه منهم نزعا وابتليهم بالرعب والخوف إلى أن يلقوك وأنت الحكم العدل فيهم سبحانك وبحمدك. فالله تعالى يقول ولا نبلونكم بشيء، والآن جيل الطبري رحمة الله عليه قال الله تعالى قال ولا نبلونكم يا أتباع محمد بشيء، بشيء من الخوف، بشيء من الجوع، بشيء من نقص الأموال والأنفس، بشيء من الخوف. وقال الخوف هو الخوف من العدو. وذكر بعض أهل العلم أن الشافعي رحمة الله عليه فسر الخوف بالخوف من الله، ولكن هذا ليس بصحيح في هذا الموطن. والجوع الإمام الشافعي ذكر عنه أنه فسرها بالصيام رمضان، وأيضا ليس هذا بتفسير صحيح من هذا الإمام العالم إن صح ذلك عنه. وإنما البلاء بالجوع كما قال أهل العلم يعني يأكل كثيرا ولا يشبع، أو أنه لا يجد طعاما كما حدث يحدث مجاعات في بلاد العالم. فنسأل الله أن يفرج كربات المسلمين وأن يجعل هذه البلايا عند المجرمين أعداء الإسلام يا رب العالمين. ونقص من الأموال، أهو سبحانك رب ما أعظمك، في أموال كثيرة لكن نقص في الأموال بسبب ما هم يبارزون الله به من الحرام. نقص من الأموال والأنفس، أي تقتل أنفس كثيرة. والثمرات، يزرعون ولا يخرج النتاج، يزرع أراضي كثيرة تزرع وثمارتها أو ثمراتها قليلة. والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسيره فسر الثمرات بقال الثمرة ليس المراد بها الثمرة المعروفة، وإنما فسرها بأن هي ثمرة أي عمل، يعني بمعناه لم يحمل على الظاهر منه، ولكن قال الثمرات هي نتاج أي عمل، يعني يعملون أعمال لا ثمرة فيها. وهذا معنى أيضا معنى جميل، لكن الظاهر من الآية نقص من الأموال ونقص في الأنفس ونقص في الثمرات والبركات. الأرض لا تزرع، الأرض تبور، الأرض إن زرعوها لا تخرج ثمارها كما يعني ينبغي. وربنا تعالى عقب على ذلك بقوله وبشر الصابرين. وهذه بشرى لكل عبد يبتلى بأي بلاء، يجب علينا أن نبشره. يا أخي أبشر ببشرى الله لك، ربنا الذي بشرك، ما بشرك أحد سواه، ثم بشرك حبيبك صلى الله عليه وسلم. وبشر الصابرين، ثم قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة؟ مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن كانت هذه المصيبة يسيرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما توفي أبو سلمة قلت كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت ثم رجعت إلى نفسي قلت ومن خير من أبي سلمة، وفي عهد في الدنيا زي زوجي؟ شوف هذه الزوجة الصابرة الشاكرة تقول لا يوجد في الدنيا كلها أحسن من أبي سلمة، أول بيت هاجر لله ورسوله. قالت فلما انقضت عدتي إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وتزوجني فأخلف الله علي خيرا من أبي سلمة. هذا الحديث يا إخواني له رواية عند الإمام أحمد. قالت أم سلمة جاءني أبو سلمة خليلي يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا أم سلمة سبحان الله العظيم لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حديثا والله سررت به، سبحان الله العظيم. قالت ما هو؟ قال لها سمعت عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم رجعت إلى نفسي قلت ومن خير من أبي سلمة؟ قالت وبينما أنا يعني تدبغ جلدا إهابا لها إذ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فغسلت يدي ووضعت له وسادة فخطبني رسول الله إلى نفسي، قال يا أم سلمة جئت أخطبك، فقلت يا رسول الله إنني امرأة في غيرة شديدة وأخاف أن ترى شيئا مني يعذبني الله بأجله، وقد طعنت في السن، وكذلك عندي أبناء عندي أولاد. فقال لا أما غيرتك فسأدعو الله لك فسيذهبها الله، خلاص وقف شيء مشكلة عندنا. وأما ما ذكرت من السن فقد بلغني من السن مثل الذي بلغك، أنا برضه ابن زيك. وأما الله يكف حولك عنك، ما هو كل واحد بابي وأما أولاد أبنائك فهم أبنائي. وتزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا شك في الأثر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما يأتي الصبر إلا بالخير. وفي يعني أثر ثابت عن عمر قوله فسر لم فسر هذه الآية، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان الجمل لما بتحط عليه يعني هذه الناحية حمل والناحية الثانية حمل ويزيدوا كمان في النص زيادة، هذه العلاوة. فقال نعم العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يا أخي بالله عليك تعرف إيش الثمرة العظيمة إذا صبرت أنا وأنت على أذية جاري، إذا صبرت أنا وأنت على سوء أخلاق ابني أو ابنك، نسأل الله لهم الهداية، أو يصبر الزوج على سوء أخلاق زوجته، أو تصبر المرأة على خلق زوجها، أو يصبر يعني الابن على الأب على أبنائه والابن على أبيه. فأمرنا أن يصبر المرء منا على إخوانه. الله تعالى قل أولئك عليهم صلوات. كثير من أهل العلم يقولون الصلاة هنا بمعنى الرحمة، والقول الأصح والأسد ما فسره أبو العالي الرياحي في ورواه البخاري عنه أن صلاة الله على العباد ثناؤه عليهم، ثناء الله عليك. رب العالمين يثني عليك فين؟ في الملأ الأعلى عند جبريل وميكائيل وحملة العرش، يثني عليك ربك. انظروا ابتليت عبدي فصبر واحتسب ما شاء الله، عليهم صلوات من ربي ورحمة. وهذا أيضا يبين أن هذا المعنى الذي فسره السادة العلماء بمعنى أن صلوات الله يعني رحمة الله خطأ، لأن الله تعالى قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل أن الصلوات غير الرحمة. فالصلوات ثناء الله تعالى على عباده، ورحمة يرحمهم بها زيادة، وأولئك يشهد رب العالمين لهم أنهم هم المهتدون. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني؟ قال ومن يتصبر يصبره الله جل جلاله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا وعليكم بالصبر الجميل الذي لا شك معه أبدا، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا وياكم رضاه الجنة ونعوذ به من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.